ليه بره مش على حزم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. يا أيها الذين I'm ولا يحيطن بشيء la Thank you.

Yeah. وَجَلْقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ